بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يسر إخوانكم بموقع غرفة القرآن الكريم أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان الرقية الشرعية في ضوء الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ سليمان الدويش، والتي تم بثها مباشرة عبر موقع غرفة القرآن الكريم من المدينة النبوية. والآن أترككم مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم، إنه قريب مجيب كريم، ووالدينا وأحبابنا وعلمائنا. ثم أما بعد، فكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الخالق المتصرف المدبر، ونحن عبيد في مملكة الله، يفعل بنا ما يريد وما يشاء، ويحكم لأن له الحكم وإليه الأمور ومردها. فنحن لا خيار لنا، لأنه هو الذي خلقنا، ولا حول لنا، لأن الحول منه سبحانه. إذن نحن عبيد في مملكته، والعبد في طوع سيده، والله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لنا هذه الأجسام وصورنا بهذه الصورة وصرفنا وركبنا هكذا. ومن حكمته سبحانه أن أنزل الصحة والداء، فقسم ذلك بين عباده، فجعل من عباده الصحيح وجعل من عباده المريض. والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الداء جعل له شفاء، لكن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى للتمايز بين عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن الذي خلقنا وأنزل الداء أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن الدواء المباح بالوسائل الشرعية. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له دواء. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الحديث الآخر: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولهذا فهناك أمراض قد يظن بعض الناس أن لا علاج لها، وهذا خطأ وخلاف شرع الله، بل ما من مرض أنزله الله سبحانه وتعالى إلا وقد جعل الله له الشفاء. لكن هذا قد يخفى على الناس في زمن، وقد يخفى على بعض الناس، وقد يخفى على الحاذق من الأطباء، ولا يعلمه إلا أشخاص ربما لا علاقة لهم بالطب. قد يكتشف أحيانا راعي غنم مثلا، يرعى غنم، فيجد أن هذه الشجرة تعالج نوعا من الأمراض الموجودة في الماشية، ثم يختبرها فيجد أن لها أثرا. وهذا موجود في الطب الحديث، وموجود في الطب الشعبي أيضا، أن الناس يرون بعض الأدوية تكتشف من مثل هذه الأمور المفاجئة التي يكتشفها بعض الناس ممن لا يظن فيه أنه مصدر لعلاج أو لتداوي. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني ليس شرطا أن يكون الدواء لا يكتشفه إلا المختص الحاذق، فإنك تجد المختصين اليوم ربما عجزوا عن كثير من الأدواء التي ابتليت بها الأمم، لا سيما الأدواء الناتجة عن معصية الله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمحرم، مثل أمراض الناتجة عن السلوك الخاطئ بارتكاب الفاحشة. وهذا مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في من قبله. فالمراد أن الأدواء مهما كانت ومهما عظمت فإن لها شفاء، والشفاء من الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الدواء. ولهذا فما من علة إلا لها علاج. فإذا عرض الإنسان على نفسه على الله سبحانه وتعالى فإنه سيجد دواء لا محالة، سيجد دواء لا محالة، لأن المرض من الله والبلاء من الله، وهو القادر جل جلاله على رفعه وإزالته. أيها الأحبة، من هنا ينبغي أن نعلم أنه يصيب الإنسان مرض في جسده، يبتلى بمرض يراه يشاهده في قلبه في سمعه في بصره في دمه في جميع أجزاء جسده، ولكن هذا كله يهون عند المرض الحقيقي، المرض الذي من برئ منه فقد برئ من المرض حتى وإن كان في جسده الآكل. إن المرض الحقيقي ليس مرض الأجساد، ليس مرض الأجساد الذي يتألم منه الإنسان ويبكي من شدة وجعه، بل المرض الحقيقي هو مرض القلوب، مرض القلوب وموتها، هذا هو المرض الحقيقي، هذا هو المرض الذي يؤدي بالإنسان المهالك، هذا هو المرض الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عن علاج له قبل أن يبحث عن علاج جسده. لأنه ما قيمة الإنسان بجسد بلا روح، بجسد بلا إيمان، بجسد بلا طعم؟ ما قيمة الإنسان يمشي بين الناس وليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة الإنسان يمشي صحيحا معافى وهو في قلبه في جوفه يحمل أمراضا فيها مبارزة لله سبحانه وتعالى ومحادة؟ إن هذا هو المرض الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى الإنسان جهده لعلاجه. النفاق مرض، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض النفاق، وقليل منا من يسلم من النفاق. إذا كان عمر رضي الله عنه الفاروق الذي أنزل الله القرآن بموافقته في أكثر من موضع، عمر المبشر بالجنة، الصحابي الجليل الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان خير وزير بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ورافقه بعد وفاته في قبره، وسيرافقه في جنات النعيم، عمر المبشر بالجنة الذي يفرق الشيطان منه يخاف. إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره، يسأل حذيفة أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن حذيفة وعن أبيه، يسأله ويقول: أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يسأل عمر يسأل حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أخبر بعدك أحدا. فكيف بنا نحن وبيننا وبين عمر من المفازات ما الله به عليم؟ كيف بنا نحن الذين نخاف، الذين نعصي الله في اليوم والليلة؟ وكم من معصية لنا في السر والعلن، وكم من معصية نرتكبها في الأقوال والأفعال. وكم عمر رضي الله عنه الذي حكم الناس، حتى قال عنه علي رضي الله عنه وأرضاه: ومن هو علي؟ علي هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت بمنزلة هارون بن موسى. يعني منزلة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون بن موسى، ومع ذلك يقول له علي رضي الله عنه، يقول لعمر: أتعبت من بعدك؟ وعمر يقول: لو أن بغلة في العراق، انظر في العراق، وهذا يدل على سعة مملكته واتساع نفوذها، يقول: لو أن بغلة في العراق عثرت لعلمت أن الله سائلي عنها، يحاسبه الله عنها. فمن كان في هذه المكانة من التعظيم لله والخوف والخشية والمراقبة، فهل تظن أن للنفاق في قلبه مكانة؟ لم تغر هذه الأموال التي تجبى من كل أصقاع الدنيا، مملكته إلى أين؟ إلى أين اتسعت وأين بلغت؟ ومع ذلك لم تغره تلك، حتى كان ينام على الحصير، وربما نام في بعض الطرقات التي يأنف منها عامة الناس، حتى رآه أحدهم فقال: ممن لم يعتد على رؤية الخلفاء والأمراء والملوك بمثل هذه الأماكن، قال عنه: عدلت فأمنت فنمت. عدل في الحكم فأمن، لأنه ليس بينه وبين أحد قضية، ولم يخشى أحدا ظلمه حتى ينتقم منه، فنمت. نعم ينام، وحق له أن ينام، لأنه لا يحمل في قلبه غلا على أحد، لا يحمل في قلبه ضغينة على أحد، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله. ومع ذلك يسأل، يقول: أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هذا النفاق من أعظم أمراض القلوب التي ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه وأن يصلحها وأن يبحث لها عن داء. والحسد، الحسد المذموم، وليس الحسد المحمود الذي قليل منا من يعمل به، لأن الحسد نوعان: حسد ممدوح وحسد مذموم. أما الحسد الممدوح فهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. أما الحسد المذموم فهو تولي زوال النعمة عن أخيك المسلم، وهذا منتشر بين الناس، وهذا من أمراض القلوب التي ينبغي أن يصلحها العبد. ولهذا استعيذ بالله من شر هذا الرجل الذي يحمل هذا الخلق الدنيء في قلبه، ومن شر حاسد إذا حسد. والحقد، وهذا والله من أشد الأمراض وأعظمها فتكا في القلوب، والعجب، أن يعجب الإنسان بعمله. ترى بعض الناس إذا قام ليلة من الليالي حتى الفجر، أو تصدق بشيء من ماله، أو بكى في صلاته، أو أحسن إلى أحد من الناس، أو قرأ شيئا من القرآن، تراه ينظر إلى نفسه وكأنه عمل ما عجز عن عمله أهل الأرض قاطبة، ويبدأ يتحدث عن هذا العمل، ويبدأ يدلي على الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وكأنه قد حاز الدنيا كلها ونافس أهلها في أعمال في الأعمال الصالحة. وما درى هذا المسكين أن ما يقدمه إنما هو شيء يسير، شيء يسير لا يذكر من مقابلة نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. تصور مثلا، خذ في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 سنة، في كل يوم يرزقه الله تفاحة. هذا الرجل 500 سنة يعبد الله في صومعته، معتزل بعيد عن الناس عن الفتن، ما عنده ملهيات ما عنده مغريات، معتزل يعبد الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى قبض روحه 500 سنة. انظر نحن كم أعمار أمتي بين 60 و70، أما قبل فقد كان أعمارهم منهم من يبلغ 1000 ومنهم من يزيد على ذلك. نوح عليه السلام بلغ في الدعوة كم سنة؟ 950 سنة في الدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا في الدعوة. وغيره وأهل ذاك الوقت كانت أعمارهم بهذه المثابة. هذا الرجل عبد الله 500 سنة، فلما قبض الله روحه أحياه، فقال له: هل تريد أن أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فنظر إلى عبادة 500 سنة وإلى يعني نظر إلى هذه المقارنات الضعيفة التي يجدها الإنسان في نفسه. ما عصى الله 500 سنة، قال بعملي. فقال الله سبحانه وتعالى: ضعوا نعمة البصر في كفة وعمله في كفة. فوضعوهما في كفة الميزان فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة. فاستغاث: لا بل برحمتك، لا بل برحمتك. هذا الأثر وإن كان بعضهم يضعفه إلا أنه حقيقي في معناه، صادق صحيح في القياس. فالله سبحانه وتعالى لا تعد نعمه ولا تحصى ولا تكافأ. يعجز الإنسان مهما بلغ أن يكافئ نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فلهذا إذا كان هذا الرجل أو غيره سيعجز عن مكافأة هذه النعمة أو غيرها من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فكيف يدلي على الله ويرى في نفسه شيئا من العجب إذا هو عمل شيئا من الصالحات؟ بل على الإنسان إذا عمل صالحا أن يستصغر لله سبحانه وتعالى، وأن يذل وأن يخضع وأن يخشى وأن يخاف أن لا يقبل. ولهذا قيل إنه ربما عمل الرجل حسنة واحدة فكانت سببا في سوء كثير عليه، وربما أذنب ذنبا فكان هذا الذنب سبب خير ورحمة عليه، وذلك أنه ربما عمل هذه الحسنة فدخله العجب والرياء، وربما عمل السيئة فأحدثت في قلبه من الانكسار والتوبة والخضوع والإنابة والاستكانة لله سبحانه وتعالى ما لا يحصى. وليس هذا دعوة إلى الوقوع في الذنب ولا إلى ترك العمل، لا، بل هذا حث على العامل، أحث للعامل إذا هو عمل الصالحات أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فربما لا يقبل من هذا العمل. ولهذا كان كثير من السلف يبكون ويخافون حين يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه من الأمراض التي تصيب القلوب، وهي أولى بالمعالجة وأولى بالمراجعة وأولى بالنظر من غيرها من الأمراض الأخرى. وإنما استشرت الأمراض الأخرى بسبب وجود مثل هذه الأمراض بين الناس. فلما كثر النفاق في القلوب وضعف اتصال العبد بالله سبحانه وتعالى، وقلت خشية العبد ومراقبته، وقلت تقواه لله سبحانه وتعالى، لأن التقوى في القلب، وكلما ازدادت التقوى في القلب كلما ازداد النور فيه وزاحم الظلمة والسوء والسواد. وكلما ضعفت التقوى في قلب العبد كلما ضعف قلبه وازداد تسلط الشياطين عليه. ما كثرت هذه الأمراض بين الناس إلا بسبب ضعف إيمانهم وضعف توكلهم وضعف صلتهم بالله سبحانه وتعالى، حتى لجأوا إلى غير الله، حتى لجأوا إلى غير الله. ولذلك تجد الآن أكثر ما ينتشر الآن بين الناس، ما هو أكثر ما ينتشر الآن؟ المستشفيات والمستوصفات وأماكن صرف الدواء، وما ذاك إلا لكثرة الأمراض بين الناس. وما كثرة الأمراض إلا عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب الإعراض. فإذا رجع الناس إلى الله وتابوا وانكسروا بين يديه فإنه حري أن يرفع عنهم. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن الذنوب أيضا والمصائب حينما يبتلى الإنسان بذنب فيلجأ إلى معالجته بالمعصية، وهذا من أعظم الذنوب ومن أشدها خطرا وأعظمها فتكا. حين يصاب الإنسان بمرض من الأمراض فيلجأ إلى علاجه بما حرم الله سبحانه وتعالى. يروى أن أحد السلف أريد قطع رجله لمرض أصابه، فقيل نسقيك المخدر، وهو نوع من المسكرات، حتى يغيب عن عقله فتبذر يده قدمه. فما كان جوابه إلا أن قال: لا، وإنما إذا رأيتموني منشغلا في صلاتي فاقطعوا قدمي. لأن هذا هو الرابط الذي يشغله عن كل شيء فينسى بذلك نفسه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في الحرم وكان الطير يقع على رأسه يظنه عمود. لما حاصر الحجاج الكعبة وأرسل المنجنيق يضرب به، مر حجر بين أذنه وكتفه، فظن الناس أنه قد شعر به، فسألوه فقال: والله ما علمت به إلا الآن. هكذا هم صلتهم بالله. ولهذا فاستغنى هذا الرجل عن أن يتناول شيئا محرما يتداوى به إلى الأمر الذي يجد أنه فيه الراحة لنفسه والقرة والطمأنينة، الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فكان ما كان، مات ولده وبترت قدمه في سفر، فلما عاد إلى أهله وسئل قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وانتهى الأمر. ثم قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. من أعظم المصائب على العباد حين يكون التداوي بالمحرم والعبد مفتقر في مثل هذه اللحظة لله سبحانه وتعالى محتاج للرحمة، وهذا من الخطر والأخطاء الجسام، لأن العبد في وقت صحته قد يجد في نفسه زهوا وتعاظما فيجد نفسه، لكن حينما يكون ضعيفا، حينما تتقاصر نفسه وتضعف وتبحث عن الأسباب. ولهذا من الوصية اغتنم خمسا قبل خمس، وصحتك قبل سقمك. في زمن المرض يكون الإنسان ضعيف، وضعيف ومنكسر أيضا، ولذلك تجده يبحث عن أي وسيلة يتفادى فيها هذا المرض والداء. ولذلك تجد كثير من الناس في مثل هذه الأحوال يلجؤون إلى الله، حتى غير المسلمين يلجؤون إلى الله بحثا عن العلاج. فمنهم من يهدى إلى الحلال، ومنهم من تتقاذفه من تجتذبه الشياطين فتلقيه إلى المحرم عياذا بالله. فمنهم من يلجأ إلى الحلال ويهدى إليه ويتداوى به، ومنهم من يقذف إلى المحرم، وهذا من زيادة العقوبة والنكال عليه. وهذا والله ربما كان أعظم، بل هو أعظم من المرض الذي أصيب به. الأمراض التي تعالجها الرقية الشرعية ليست أمراض العين ولا السحر ولا غيرها من الأمراض التي اشتهرت عند الناس، بل الرقية تعالج كل الأمراض، كل الأمراض، كل الأدواء. ولهذا في حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع، قال له: ضع يدك على موضع الألم ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. وهكذا لم يسمى هذا المرض ولم يذكر. والرجل الذي لدغته العقرب ولسعته العقرب ليس مصابا بالعين ولا هذا من الأمراض التي تعالج اليوم في الطب الحديث، ومع ذلك تنفع فيها الرقية الشرعية. فالرقية تعالج كل الأمراض، ليست حكرا على مرض العين ولا على مرض المس ولا على السحر. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك تحصينات للعبد حتى لو أصاب قبل بهذه الأمراض، فإذا حصن نفسه بها فإن وصولها إليه ضعيف إلا في حال غفلة منه. فإن الشياطين كالعدو المتربص بالعبد، فإن وجدته داخل حصنه فإنما هي تخاتله مخاتلة وتبحث عن منفذ لتصل إليه من خلاله. فإن لم تجد هذا المنفذ فإنها تضعف وتخف، فإن وجدت المنفذ فإنها في هذه الحالة ستلج إليه لا محالة. ولهذا يروى أن أحد الصالحين لجأ في يوم من الأيام وهو في سفره إلى بيت خرب، فدخل عليه عفريتان من الجن، فقال: هذا فلان الذي أشغل الناس. فقال أحدهما: والله لا أقتلنه. فما كان منه إلا أن قرأ من القرآن واستفتح يقرأ من سورة آل عمران، فقال بعد أن سمع فقال أحدهما لصاحبه بعد أن سمع كتاب الله سبحانه وتعالى: الآن لزمك أن تحرسه إلى الصباح. فبدل أن كان يريد قتله صار حارسا له لعظمة هذا الذكر. وقد ذكره بعضهم، والمراد أن التحصين بالكتاب والسنة يمنع تسلط الشياطين، وهذا باعتراف أبيهم إبليس كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه حين كان حارسا على الصدقة، فجاءه إبليس بصورة ضعيف يسرق من الصدقة، إلى أن قال في المرة الأولى والثانية والثالثة قال أطلقني وأعلمك أعظم آية في كتاب الله، فقال آية الكرسي من قرأها حين يصبح لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا من التحصين، ولهذا أمر المسلم أن يتعوذ من الشيطان، وأمر المسلم أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كل هذا من التحصين، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين، قراءة سورة الكافرون، قراءة سورة الصمد، قراءة سورة الملك، قراءة سورة الرحمن، قراءة الفاتحة، قراءة بعض آيات من البقرة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ورد فيما ذكرت آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله ذكر وكله تحصين وشفاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا ليست للتبعيض بل هي لبيان الجنس على أصح أقوال أهل العلم، وهذا ما حكاه ابن القيم رحمه الله وقال وهو الأظهر والأصوب. فمن هنا لبيان الجنس، فالقرآن كله شفاء، كله شفاء، والقرآن رحمة من الله سبحانه وتعالى ونور وهداية. فالتحصين قبل المرض مطلب، التحصين والتعوذ من الأدواء والشرور مطلب. فإذا حصن الإنسان نفسه بذلك وصدق مع الله سبحانه وتعالى واستوفى بذلك الشروط، بعض الناس يقرأ وهو غافل، يقرأ وهو غير مستشعر لعظمة ما يقرأ، يقرأ وهو غير مستحضر لأثر ما يقرأه، فمثل هذا قد لا يستفيد. وإذا تمكن الذكر من القلب وصدقت النية وصلحت وعظمت فإن هذا دليل على أن إمساكه بسلاح الإيمان قوي وضربه به موجع، ولذلك ترهبه الشياطين وتخافه. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده بالأمراض حتى مع صلاحهم ومحافظتهم وصدقهم، وما ذلك إلا لحكمة، وهذا مهم أن نعرفه. لأن بعض الناس قد يقول فلان ملازم للذكر والطاعة ومن عباد الله ومن الأخيار ما علمنا عليه إلا خيرا، وفلان من الناس عاصي فاجر ومع ذلك هو في أشد صحته وقوته. الكفار مثلا تجد عندهم النعمة والأمطار والقوة والتقدم والصناعات، ومع ذلك وهم كفار، ونحن أهل الإسلام تجد عندنا الجدب والتخلف وغير ذلك وقلة الأمطار، هذا شعور يوجد وقول يقال عند كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يبتلي بعض الصالحين بعض الأخيار بالشدة ليمتحن صبره أو ليكفر ذنبه أو ليعده لمنزلة لا يبلغها بعمله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الرجل يبتلى بمرض، يبتلى بعاهة، يبتلى بمصيبة، وما ذلك إلا لأن الله قد أعد له منزلة لا يبلغها بعمله، فيبتلى ويصاب حتى يبلغ هذه المنزلة بصبره ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى وقدر. ولهذا أيوب عليه السلام نبي ومع ذلك ابتلي، أي إبراهيم عليه السلام ابتلي بولده وفلذت كبده، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. هذا البلاء العظيم الموجع الفاجع للقلب، أن تبتلى بابنك تمر عليه السكين وترى دمه بين عينيك، هذا هو البلاء، ومع ذلك رضي وسلم له واستجاب لأمر الله، وهي رؤيا منام، رؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فقد يبتلى المؤمن الصالح بالمصيبة ويبتلى بالمرض ويبتلى بالسحر ويبتلى بتسلط الجن والشياطين لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأزكاهم سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخلق وأصفاهم اشتكى، ولهذا جاءه جبريل عليه السلام فقال اشتكيت؟ قال نعم، فقال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. وأنزل الله في علاجه صلى الله عليه وسلم سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد يبقى الكافر في نعمة ويمطر ويغدق عليه، وما ذلك إلا لأن الدنيا جنته، والله سبحانه وتعالى جعلها لهم في الدنيا، لكن النعيم في الآخرة خالص والجنة خالصة للمؤمنين، لا ينافسها أمثال هؤلاء ولا يجالسونهم فيها ولا يساكنونهم فيها، بل هؤلاء في نار جهنم عياذا بالله. حتى من عمل منهم الصالحات، حتى من كان منهم منفقا متصدقا، حتى من كان منهم محسنا وهو لم ينعم بالإيمان والتسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فإن مورده النار. ولهذا فموقف أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي من المواقف المشهودة والآثار المحمودة، لكنها حين كانت في وقت حين كانت منه وهو على غير الإسلام لم تنفعه من أو لم تنفعه بمعنى لم تخرجه من النار، بل خففت عنه عذاب النار. أما دخوله الجنة فلا يمكن وهو على الكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض وفاته فقال يا عمي كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله، لكن لأن كفار قريش يعلمون أثر هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، ماذا قالوا؟ قالوا وأبيك وعشر كلمات، نعطيك عشر، مجرد كلمة نعطيك عشر، لكن ما هي هذه الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلح. فبمجرد سماع هذه الكلمة ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعرفون أن هذه الكلمة تعني ماذا؟ تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، تعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، تعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لا إله تنفي كل الآلهة، إلا الله تثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا فمن قال بغير هذا فإنه مجانب لكلمة التوحيد، جاحد لكلمة التوحيد، كافر بكلمة التوحيد شاء أم أبى. كلمة التوحيد تستلزم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولذلك أبو طالب لما تخلى عن هذه الكلمة وقال هو على ملة أبي عبد المطلب، لما قال له أصدقاء السوء وسدنة الضلال أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، لم ينفعه ما كان يدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم نموذج من نماذج مدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه. أبو طالب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب محاصرا 3 سنوات، لم يطعم ولم يهنأ كما فعل، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يخذل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت خذله فيه أناس آخرون. أبو طالب كان من شفقته ومحبته وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد أبناءه لينام على فراشه، لأنه يعلم أن الأعداء ربما يأتون إليه فيقتلونه، فيريد أن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أبنائه. أبو طالب الذي يقول كذبتم لعمر الله نبزى محمدا، ولما ننافح دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. أبو طالب الذي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ومع هذا كل هذه المواقف رغم أنها مواقف محمودة ومشهودة، إلا أنه لما كان أبو طالب على الكفر لم تدخله الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا عملت لعمك، وماذا يعني كالسؤال ماذا كافأت أو ماذا قدمت له، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أخبر أنه شفع له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وهي شفاعة خاصة لعمه أبي طالب. فبلغ من عذابه أنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وفي الحديث الآخر إنه يلبس شراكين من نار يغلي منهما دماغه. هذا أخف أهل النار عذاب. ولهذا فهؤلاء الذين يتمتعون بهذا النعيم في الدنيا من أهل الكفر يحرمون يوم القيامة جنات النعيم ويدخلون النار، حتى وإن كان منهم المحسن المتصدق، سواء محسن للفقراء أو للمشاريع أو غيرها، لكن ما دام أنه لا يدين بدين الإسلام فكل ذلك لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ولهذا فلا تغتر أيها المسلم إذا رأيت كثرة الأمطار عندهم، أو رأيت الزروع والثمار، أو التقدم أو غيره، لا يغرك هذا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم في الدنيا وعجل لهم ذلك، أو ربما يكون ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستدرجهم إذا كانوا من أهل الطغيان والظلم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أو ربما كان ذلك لإظهار حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى وبيان عظمة الله جل جلاله، فإنك ترى الدولة العظيمة إذا ظلمت ربما قهرت من أصغر جند الله، ممن لا يحسب الناس أن هذه العصبة قد تقضي على تلك الدولة الضخمة العظيمة. خذ مثلا الاتحاد السوفيتي، الجيش الذي يسمى الجيش الأحمر والجيش الذي لا يقهر، وهو جيش جرار وفتاك لا يعرف الرحمة، ومع ذلك سقطت دولته وسقط كيانه، ومن أسباب ذلك تلك العصبة التي قاتلته في أفغانستان. هذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن يظهر أن هذه القوة وإن عظمت لكنها مع الظلم تزول. من كان يصدق أن هذه العصبة الصغيرة وأن هذه الجموع التي لا تملك إلا سلاحا يدويا بدائيا لا يقف أمام طائرة وقاذفة وراجمة وأسلحة نووية وغير نووية، أسلحة ربما لا يعرفونها إلا بالاسم، بل ربما بعضهم لا يعرف حتى اسمها، ومع ذلك سقطت هذه الدولة وتفرقت بسبب هذه العصبة الصغيرة والجموع التي لا تكاد تذكر عند ذلك الجيش الجرار. بارد. هذه من حكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا تغتر أيها المسلم. نرجع فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الصالحين من عباده وقد يبتلي غيرهم، أما ابتلاؤه للمذنب فذلك بسبب ذنبه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعصاة أن يبتلوا بهذه الذنوب في الدنيا حتى تغسل أدرانهم. ولهذا جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمه يتشلشل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال مرت امرأة من عندي فأتبعتها النظر وما زلت حتى اصطدمت بحائط فهذا الذي ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يصاب من العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يريد الله به خيرا يصب منه، فلعل هذه تكون كفارة له بسبب ما اقترفه من ذنب ومعصية. و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم أو المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصل حتى شوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد تكون أيضا هذه المصيبة من أسباب العقوبات عليه، فيصاب ويحرم الصبر فلا يكون حظه منها إلا التألم والجزع، وهذا من النكال، من النكال والعذاب. يعني تصور مثلا رجل يملك الملايين ثم يكون هذا المال الذي بين يديه حسرة عليه لا يستطيع أن يستفيد منه، ما يستطيع أن ينتفع منه، جمعه طول عمره ثم لا يستفيد منه. هذا أيضا قد يبتلى الإنسان بمثل هذه الابتلاءات، قد يصاب الإنسان بمرض ثم يحرم الصبر عليه، يحرم الرضا والتسليم، يحرم الطمأنينة، وهذه عقوبة أيضا غير عقوبة المرض. ولهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط ما له فله السخط. من رضي رضي الله عليه وحول محنته إلى منحة وبليته إلى عطية، ومن سخط سخط الله عليه وكانت عقوبته والعذاب الذي أصابه عقوبة مضاعفة. فإذا أصيب الإنسان فعليه أولا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعترف بتقصيره وبضعفه، وأن يعلم أن ما أصابه من الله وأنه لا يقدر على رفعه إلا الله. فإذا لجأ إلى الله وجد رب الرحيم، وإذا علم الإنسان أنه لا قوة أعظم من قوة الله ولا قدرة أعظم من قدرة الله، وأن العزة لله جميعا وأن القوة لله سبحانه، إن القوة لله جميعا، فإذا علم ذلك واستشعر عظمة الله فليلجأ إليه وليعالج نفسه بما أنزل الله. ومما أنزله الله للتداوي والشفاء الرقية الشرعية، والرقية تكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء الثابت الصحيح. الرقية الشرعية تكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أي بما ورد أنه رقي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يقرأ الإنسان على المريض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أنا أقصد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رقي، مثل اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا غادر سقم، ومثل من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. وهذا للغالب، لأن بعض الناس قد يقول أنا قلتها عند مريض فما شفي، والمراد أن هذا للغالب، أو أن هناك شروطا لا بد من تحققها حتى يشفى هذا المريض. فما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من الدعاء المأثور فإنه رقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. أما إذا كانت الرقى خلاف ذلك، كأن يذهب الإنسان مثلا، كأن تكون أولا بغير العربية، أو تكون فيها كلمات غير مفهومة، أو أحرف متقطعة، أو من يرقي فيها يتمتم بكلمات مجهولة، فإن هذا لا يجوز التعاطي معه ولا التداوي به. وإذا كانت بأحرف مقطعة أو كانت بشيء من هذه الخزعبلات أو ببعض الأسماء أو ببعض العبارات غير المعلومة أو الأسماء المجهولة، فإن هذا لا يجوز التعاطي به ولا التعامل معه. أعيد وأكرر، إذا كانت الرقى بغير العربية أو كانت تحمل أسماء غير معلومة وغير معروفة، أقصد بالأسماء التي ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو تضمنت أحرفا مقطعة أو تضمنت عبارات غير مفهومة ولا معلومة، فلا يجوز التعاطي بهذه الرقى. ولهذا يقول الإمام حافظ الحكمي رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرا. فعلى الإنسان أولا أن يرقي نفسه، إذا أصيب بشيء أن يرقي نفسه. سؤال يا إخوان، المريض من أحب، دعنا من المريض، الإنسان السوي، من أحب الناس إلى نفسك؟ ما هو ما يعني ما الشيء الذي تحبه نفسك؟ أعظم شيء تحبه نفسك، لا أقصد في هذا إلا من المخلوقات، لأن الإنسان قد يجيب بأنه أعظم شيء يحبه هو الله سبحانه وتعالى، لكن أقصد من المخلوقات تحبه نفسك من الموجودات المحسوسات الآن. ما أحد يحب نفسه أكثر من نفسه، ما أحد يحب الإنسان أو الإنسان لا يحب أكثر من نفسه، فتجد محبة الإنسان لنفسه فوق كل شيء. هذا صحيح ولا لا يا أخوان؟ لذلك إذا أصيب بمرض فكما يقال لا يحس بالجمرة إلا موطئها، من مست هذه الحرارة هو الذي يحس بها. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. الإنسان حينما يصاب بمرض، حينما تصيبه مصيبة، فلا يحس بحرارتها إلا هو، ولا يتألم لها إلا هو. ولذلك فعليه أن يقرأ هو وأن يرقي نفسه هو، لأنه هو الذي يحس بألم المعاناة، وهو الذي بحاجة، فهو غير الراقي المستأجر وغيره من المتبرع المتطوع، لا، هو الذي يحس بالألم ويحس بالمعاناة، وهو الذي يحس بالفقر والحاجة. ولذلك فإن قراءته على نفسه ستكون أعظم وأكثر أثرا إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى وابتهل وتضرع إليه سبحانه وتعالى. فإن احتاج إلى من يرقيه فليعرض نفسه على من يرى فيه الصلاح والتقى، ممن يقرأ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو بالصحيح المأثور، وعليه أن يجتنب، بل يحرم عليه أن يذهب إلى من لا يحسن الرقية أو يتعامل بشيء من المخالفات الشرعية. والمخالفات الشرعية في الرقى كثيرة، من ذلك مثلا التوسع في مسألة الرقية. يعني أنا سأضرب نماذج للمخالفات الموجودة اليوم. بعض الناس مثلا تجد أنه يقرأ في خزان ماء ثم يبدأ يوزع، أحسن اقرأ في البحر، خلي الناس يستفيدون كلها في موية التحلية. ما الذي جعلك تخص هذا الخزان وتقرأ فيه وتظن أن فيه النفع؟ هذه من مما توسع فيه الناس، وهذه من المبالغات ومن الأخطاء. فأنا أرى أن من يرتكب مثل هذه الأخطاء ينبغي أن يترك وأن يبتعد الناس عنه لاستخفافه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القراءة في الماء محل خلاف، وكثير من أهل العلم يرفض هذا ولا يراه ويرى أنه غير وارد شرعا، فما ظنك بمن يقرأ في خزنات المياه ويعدها ويبيعها ويبالغ فيها إلى درجة سمجة ممجوجة؟ من ذلك مثلا من يقرأ على مجموعة من النساء عبر جهاز مكبر مثلا، هذا خطأ ولا يصح، ومثل هذا ينبغي أن يهجر. أو من يقرأ في الليل مثلا ويمر فيه على النساء، هذا يا أخوانا لا أتكلم من شيء أتخيل، أتكلم من شيء أراه وهو موثق ومعلوم، وربما لو أتيح المجال لكثير من الناس يتحدث لتحدث بما هو أشد منها. أو من يسأل عن أم المريض مثلا، حينما يأتي الرجل يقول ما اسم أمك ما كذا، أو يمارس معه بعض الحركات والتصرفات الخاطئة، أو يسأل أسئلة مريبة، أو ربما أخبره عن أشياء مغيبة، كأن يقول له أنت عندكم في بيتكم كذا أو كذا، أشياء لا يعلمها. وقد يسأل الإنسان مثلا، قد يأتي لشخص فيسأل ويقول عندكم مثلا جهاز تلفزيون، عندكم دش مثلا، عندكم صور، عندكم، لأن هذه أنا قد أسأل المريض وأقول له هل عندكم هذا، وأنصحه بإبعاد هذه الأشياء عن منزله حتى لا تمنع دخول الملائكة وتكون المنازل للشياطين. قد يكون هذا، لكن حينما يخبر أن لون الثلاجة عندهم لون أخضر، أو لون الكرسي الفلاني، أو عندهم في غرفة النوم كرسي كذا مثلا، هذا ينبغي مثل هؤلاء أو من يتعاملون بمثل هذه الأمور أن يتجنبهم الناس ويحذروا منهم ويحذروا ويبلغوا عنه. ومثل هؤلاء أيضا من قد يعني يخادع الناس بأن يقول له أنك ربما ترى، أو بل بعضهم يجزم ويقول أنك سترى الليلة بعد الرقية، سترى الذي أصابك بالعين أو بالمس، أو ربما يقول له أنني سأقرأ عليك وسترى صورة من أصابك بالعين. وكل هذا من الأخطاء، ومثل هؤلاء الذين يتعاملون بمثل هذه الأشياء ينبغي أن يهجروا وأن يتجنبهم الناس وأن يبتعدوا عنه ويحذروا منه. أو من يمس النساء ويتعامل مع النساء مباشرة، فإن هناك فساد في الخلق، وهناك فساد في المعتقد. أو من يشعر المريض بأنه سيقوم بكشف هذا المرض عبر بعض من يتعاون معه، كما أن على الإنسان أن يترك المبالغات في كل شيء. فكثير مثلا من القراء ممن يرقون الناس مثلا، قد يبدأ يرقي فقد ينطق مثلا الجني في الإنسان ويتكلم، فيبدأ هذا الرجل بسرد حكاية مع هذا وفتح خط ساخن ويتحدث معه، ويبدأ من أين ومن أين أتيت وكم عددكم وما هي قبيلتكم، سبحان الله العظيم، ويبدأ يسرد مثل هالحكايات ويأخذ بالحديث معه. يا أخي مهما كان هذا يبقى ما اسمه من تتحدث معه؟ اسمه جني مستتر عنك، وما يشعرك أنه يكذب. أو إذا كان أحيانا يضحك عليك الإنسان وهو صديقك في المجلس، يضحك عليك بأخبار وأنت تراه، ويكذب عليك بأمور ويخادعك وأنت تراه في مجلس واحد، فما ظنك بشخص مستتر عنك بعيد لا تراه وإنما تسمع حديثه؟ فما يدريك هل هم عشرة ولا واحد ولا قبيلة كما يقول بعضهم، أو أن كل هذه من المخادعات. وإنما يحرص هؤلاء المردة والشياطين أن يستغلوا هؤلاء الرقاة حتى يشغلوهم عن القراءة والذكر، أو يشغلوهم بالترهات، فيبدأ هؤلاء بالانشغال مثل هذه الأمور، أو ربما يوقعوهم في الفخ، فربما عرضوا عليهم العون والمساعدة فيصدق بعضهم ذلك فيبدأ. وهذا من الشرك الأكبر عياذا بالله إذا استعان بهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر عن الشيطان وحزبه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فكيف نصدق مثل هذه الأحاديث؟ ولهذا التوسع في مثل هذه الأمور مذموم ولا ينبغي، بل على الإنسان أن يمارس الرقية الشرعية كما في الكتاب والسنة، أن ينفث على المريض، أن يتفل على المريض، ينفخ عليه ويقرأ عليه ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رأى من المصلحة أن يكرر ذلك كرره مرة ومرتين وثلاث، إذا رأى تجاوب، إذا رأى أن هذا المريض يستفيد. أما أن يبالغ في ذلك أو أن يدخل في شيء من المحذور أو أن يتوسع في هذه الأمور فهذا ما يجوز. وينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض فعليه أن يعلم أن لله حكمة في هذا الابتلاء، فلا يجر على نفسه مصيبة أخرى بأن يعالج هذا المرض بمحرم، أو أن يبحث عن زوال لهذا المرض من خلال الوقوع في أمور يخسر بها عقيدته ودينه. ولهذا فكثير من أعمال الشرك والكفر إنما عرضت للناس من خلال القبور أو هؤلاء الفجرة المبطلين السحرة وغيرهم من المشعوذين. تجد الناس في القبور يتوسعون، والبدعة في القبور كثيرا ما تنتشر، وهي بدعة تؤصل إلى شرك القبور وعبادتها وتعظيمها من دون الله سبحانه وتعالى. والتوسع في أمر الرقية والتهاون في شأنها وضوابطها يجر إلى الوقوع في المحرم العظيم، وهو إتيان هؤلاء المبطلين من السحرة والمشعوذين والكهان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40، بس مجرد أن أتى هذا الكاهن لم تقبل له صلاة 40، قيل 40 يوم، وقيل 40 سنة، وقيل 40 شهر، فكيف بمن أتاه وصدقه؟ قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واليوم نجد من يفتي بجواز إتيان السحرة، وهذا من الخذلان. ولذلك فينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي ابتلاه بهذا المرض قادر على أن يبقيه ملازما له، إن هو عصاه فليتق الله سبحانه وليبحث عن الوسائل الشرعية في العلاج وليكتفي بها، فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه، ومن أعرض عن ذكر الله وهديه فإن الله سبحانه وتعالى سيخذله. قال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك في الدنيا وفي الآخرة كما حكى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني جحيم حتى في الدنيا يصلونها يوم الدين. الحقيقة المادة في هذا طويلة والمباحث كثيرة وكما ترون، لكن لعله أن يتاح لنا حديث آخر حول بعض الجوانب التي لم نذكرها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يشفي أجسامنا وقلوبنا من كل مرض وداء، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين ومن حزب المفلحين، وأن يستر